كل شيء. يبقى ما دام انطق كل شيء يبقى برضه الصنم يقول له يا ملعون انما انت عبدتنيش، انا ماليش دعوه بالايه بالحكايه دي. انت بعقلك ما تقعدش تتخيل كيف يتكلم الصنم، وهل تعقلت كيف يتكلم الجلد؟ تشهد عليهم ايديهم والسنتهم وارجلهم، هل تعقلت كيف تنطق اليد؟ هل تعقلت كيف تنطق الرجل؟ اذا لا تقز معطيات امور الاخره بقوانينك في الدنيا، لان كل شيء حيتبدل. الم يخبرك الله انك ستاكل في الجنه ولا تخرج فضلات؟ طب ودي امر منطقي برضو ولا ايه؟ مش امر ايه منطقي؟ اذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا باشياء تحدث في الجنه لو قسناها على ما نعرفه في الدنيا العقل يقف فيها. اذا حدثت بامور القيامه وامور الاخره فاعلم انها امور غيبيه والمقاييس تختلف فيه، لان الانسان مظروف بين السماء والارض، وللدنيا سماء وللدنيا ارض وللاخره سماء وللاخره ارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. يبقى كل شيء حي ايه؟ فاذا حدث ان الاصنام تقول كده زي الملائكه ما هتقول، نقول له زي الايدي ما هتقول وزي الارجل ما هت ايه ما هتقول.